السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعم، توقفنا عند باب التيمم، باب التيمم. تلشكوا جزءا من هذا الباب، وتركنا بعضه. شكوا معنى التيمم والأدلة، أخذنا هذا، ثم بقي بعض الأدلة وبعض المسائل المتعلقة بالحدث. ndiyo kwamba hatukuweza kumalizia insha Allah ta'ala kwenye kikao hiki tutamalizia ma tabaka min hadha albab insha Allah tutasoma min awwal albab alafu ta'alliq ba'd ma yahtaj ila ta'alliq mpaka tulpo كمية. ثم بعد ذلك نواصل إلى نهاية الباب قصبة توزي كوانزم لانغو كتكت سي مناسب. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله. نعم، قلنا التيمم هو قصد الصعيد، قصد الصعيد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، طبعا مع نية رفع الحدث، مع نية رفع الحدث. ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله قال هو النوع الثاني، لأن الأصل في الطهارة الماء، الأصل في الطهارة نماجي، والتيمم فرع عنه نبدلياك، رمانا كسماء هو النوع الثاني من الطهارة نبدل عن الماء. ثم قال إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها، إما في ينقضوت فوضوها ويزك سماجي au baadhi ya viungo na vingine aweza kugusisha maji. Akiwa na hali kama hii, liadamihi, ikiwa kile kiungo kimekatika hakiko, au khaufu dharar istimali, au kiungo kiko lakini hawezi kutumia mai. Kwa sababu gani? خوف الضرر أو غوبة كذوريك كيونغو كيكو نماجي ياكو لكني أكتمية أتذوريك خافة هي بس نيكتك مصوغ يكتمية تيمم. لكن ما الضابط على هذه الضرر؟ ما الضابط في الضرر؟ مذارة الضابط ياكي النيني؟ الضابط في أعضاء الطهارة وفي كل مسائل الواجبات، ضابط يمتك وانقوش لواجب نئما أنه إذا استعمل زاد مرضه أو تأخر برؤه. ضابط ما مميلي، ضابط ما مميلي يا مذارة. أولا زاد مرضه، زيادة المرض الأمر الثاني حتى كما راضي هذه لكن يتأخر برؤه تجلوا كبوا ينو ضابط يضرر مذارة واضح غير واضح كويبو كتمية تيمم إكي وماجي ياكو كتمية تيمم إكي وماجي ياكو ni lazima uwe na dharura moja katika hizi mbili. Dharura ya kwanza ziyadatul maradh, lau tagusa maji maradhi yatazidi, hapo tumia tayammum. Au maradhi hayazidi lakini taakhur buru, badili ni poe kwa wiki moja, naweza kupoa baada ya mwezi lau nitatumia maji eh. Hii sababu mbili ambazo kwamba ni musawirat za wewe kutumia tayammum hata kama maji yako. Wazi ghir wazi. Hii ndio dhabit ya dharar. Hii ndio dhabit ya dharar. Ima ziyadatul marad au taakhuru buruihi au kuchelewa kupoa kwake. Zote hii ni sababu moja katika hizi mbili ikiwa nayo yajuzu kutumia tayammum hata kama maji yako. ومثله في الصيام حتى kwenye siyam hivyo hivyo lau atakwambia lau nikifunga maradhi yatazidi mwili kama hungi kitu ataftur basi mushkil au akwambie lau nitafunga nitachelewa kupoa ndio sisikii taabu sana lakini nitachelewa kupoa badili nipoe baada ya siku tatu nne nitapoa baada ya wiki mbili basi kula takwambia hadhi musawwir yajuzu kula thumma utalipa baadaye wazi ghir wazi kwa hii ndio dhabit katika kathir min alibadat khawfu ziyadati almarad au khawfu taakhur burihi hadhi min almusawwirat yaweku tahallal na ila ibada wazi ghir wazi thumma baadaye utalipa kama ni kulipwa naam fayaqumu at-turab maqam alma بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث ثم يقول بسم الله ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه فإن ضرب مرتين فلا بأس نعم يقول يقوم التراب مقام الماء يعني في كل شيء يقوم التراب مقام الماء في كل شيء يعني في الحدث الأكبر وفي الحدث الأصغر كويبو التراب أو الأرض طهور المسلم لذلك جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التراب طهور المسلم ولو 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته hata miaka 10 si mshikila yani hapa ametaja mtume miaka 10 hamaanishi basi ni 10 tu yani hata ikizidi hapo miaka itakavyokuwa mingi at-turab tahurul muslim turab tahur al-muslim kwa hivyo tayammum ni tahara kama tahara ya maji yarfa'u al-hadath kama tulivyozungumza nyuma الأصغر سيوم مبيح نرافع رافع للحدث يرفع الحدث الأصغر ويرفع الحدث الأكبر مثل الماء سواء بسواء والفرق بينه وبين الوضوء إكو فرق كيلوغو تفوت بين التيمم نبين يوضوء نكوامبا الفرق هو أن وجود الماء ينقض التيمم أن وجود الماء ينقض التيمم ولا ينقض الوضوء هي نتفوتيك وجود الماء لا ينقض الوضوء إذا كنت متوضئ وجاء الماء خلاص أنت متوضئ أما إذا كنت متيمم فحضر الماء انتقض التيمم تيمم ياكو يتفعلين تهربيك حتى كما وجه فراغ ناقض كتك نواقض الوضوء على الصحيح بدليل حديث أبي هريرة هذا التراب طهور المسلم ولو عشر سنين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء، شوف فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. بونا كسبة ما يكيد بس يندلع قال فليمسه بشرته، فليتق الله وليمسه بشرته، فدل على أنه يجب المس، المس الماء واضح. وهو أطهر واكي أو أطهر واكي نكبين لي فقدان الماء، مفهوم الحديث إذا وجد الماء انتقض طهارته. لذلك في الحديث لما كان الناس في الغزو وفقد الماء، النبي عليه الصلاة والسلام قال ائتني بطس من ماء، فجاء بطس في ماء قليل فوضع يده فنبع الماء من أصابعه، كما في حديث أنس نبع الماء من أصابعه ikatobo kamaji hivi dole na kamwaga maji kamwaga watu wakakinga wakakinga wakakinga wakajaza. Baada ya kumaliza kala aina sahibu aljanaba li gal ma indana ma, akaambiwa tayammam, alikuwa shambiwa tayammam, aina sahibu aljanaba, akaambiwa kala khudh hadha alma faghtasil, au kama kala chukua haya maji ka nenda kaoge sasa janaba. Na alikuwa shamwambia tayammam wasali, na lau kama ingetosheleza basi mtume angemwacha. Falamma qala lahu khudh hadha alma faghtasil dalla ala annahu yantaqidh altayammum, dalla ala anna altayammum yantaqidh idha wujida alma ala as-sahih min aqwal al-ulama rahimahumullah. Hiyo ndio farq baina at-tayammum wa al-wudu. وقوله ثم يضرب على ثم يضرب التراب بيديه، المؤلف هنا ذكر التراب، ذكر التراب، لكن ليس التراب مقصودا بالذات، يعني التيمم سلزمة وتلزمة من التراب، بل كل ما صعد على الأرض، بل كل ما صعد على الأرض وهو من جنسه، kila kilichoko juu ya ardhi na ni jinsi yake yajuzu tayammum bihi sawaun kana turaban au ramlan au tinan au hijaratan au ghayra au ghubaran zote hizo yajuz at-tayammum. Wazi wa hivyo dhikru at-turab qaidun la mafhuma la, la mafhuma la, wa sahih ma fi al-aya fatayammamu su'ida, ma qala fatayammamu turaban tayyiban, الله ما قال ترابا قال صعيدا، يعني يشمل كل ما صعد على الأرض، كل ما صعد على الأرض وهو من جنس الأرض، يعني هذا لا بد من هذا القيد، كل كيتو كل شكو جو أرض من جنس الأرض، أما كيكس جنسها كيف لا، كالحديد والمواد الملساء مثل الزجاج أملس تتيمم لني ما يستطيع، لا أثر له واضح. أما ما كان من جنس الأرض مثل الطين والغبار والأحجار هذه كلها يتيمم به. وما الدليل على ذلك؟ شو الدليل بعد صعيد آية مثل صعيدا طيبا؟ الدليل الثاني قم أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر عدة سفر، ما كان يحمل التراب معه علشان يتيمم، ما كان يحمل، إذا نزل منزلا وجد حجارة وجد شيء تيمم به، فدل على أن الأمر واسع، فدل على أن الأمر واسع. واضح؟ طيب. ثم قال مسألة يا الضربة، أنه هل هي ضربة واحدة أم ضربتين، يتيمم ضربة واحدة أم ضربتين، خلاف بين العلماء. لكن قول الجمهور وهو أقرب الأقوال وأقواها نكوانبا ضربة واحدة، لأن الحديث هو في الصحيحين، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه تومي صلى الله عليه وسلم من بيه إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب بيديه الأرض فمسح فنفضه ثم مسح وجهه وكفيه، وجاء في لفظ مرة واحدة مرت. وإذا يضرب الأرض ويمسح وجهه وكفيه ويستحب أن يفرج ما يضم يديه أسفاني بدول إذي ما يضم أصابعه استحب أن يفرج كتيمم كفوتا يكون مفرجة الأصابع أتكوجة هيفي مبكا مشوانيف مفرجة الأصابع بدول في فمبنوك أسفي كونج أسفي أنبتانيش في مبالي هذه سنة ما يجب لكن سنة مستحبة في ذلك. وجاء في لفظ قم التيمم ضربتان جاء في لفظ أن التيمم ضربتان وبعض العلماء وكسيما لا بأس به كفاني من أميلي لكن الأولى مرة واحدة هذا هو أقوى الأدلة. لذلك زيل رواية لكوجة كسيما التيمم ضربتين ضربة في الوجه وضربة في الكفين ضعيف ضعيف في صحيح. يقول الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر رحمه الله سيما أحاديث التيمم غير حديث عمار وأبي جهيم كلها ضعيفة نايزن بلن الزكوجك وضربة واحدة أسا ابن حجر سيما زل حديث زنجينة التيمم أنباصي حديث عمار نسي حديث أبي جهيم إذن كوجك مرمو جمواجا أنباصي هذي كلها ضعيفة زلت زلزل بكيان ضعيف واضح. وإما مختلف في رفع ووقف والصحيح فيها عدم الرفع أو غير ذلك إما نجين موقوف أو مرفوع إلا يكن بين الوقف والرفع والصحيح أنه موقوف يعني معلول واضح. وإذا الأولى نأبيج ضربة واحدة لأن أحاديث الضربتين كلها ضعيفة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. لكن مؤلف قال فإن ضرب مرتين فلا بأس والصحيح فيه نظر صحيح يقول العلماء فيه نظر لأن حديث مرتين ضعيفة قيل الأولى أن يقتصر على ذلك ولا يعلم حديث صحيح مرفوع تنص على مرتين كلها معلولة قيل ما دام كلها ضعيفة أين هجا كزيتمية يبقى وفقها سما لا بأس واضح. فالأولى أن تقتصر على السنة لكن لو أمت وتفعن مرتين ضربك يوصن ضربة ميكوناني حجاز سما التيمم يكني باطل صحيح لكن خلاف السنة خلاف السنة نعم. قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. نعم هذه الآية معروفة آية التيمم الطويلة يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وانبكى الكفك هكا فلم تجدوا ماء واضح. إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه الآية ندليل يكونش أن المس في الآية نجماع سهفي كما تلبسهم أن يكون يوضوء. الشافعية تقول وكمغوس منامك هذي انتقض وضوك سواء بشهوة سواء بغير شهوة لكن مقتضى آية يكتا كما مس هبا نكغوس هذي وكيانغالية بلاغة الآية وسياق الآية يونيش مس هبا جماع بدليل أن الله سبحانه وتعالى ذكر موجبان من موجبات الحدث فذكر الحدث الأصغر ثم مباشرة ذكر اللمس فدل على أنه أكبر. لذلك قال الله سبحانه وتعالى إن كنتم مرضى أو على سفر إيش قال أو جاء أحد منكم من الغائط يعني هذا حدث أصغر سيو الغاية يعني اللي كنت حاجة كنت حاجة يعني حدث نوغو كوبا نوغو سيو كوبا. بعد أن ذكر الحدث الأصغر إيش قال؟ أو لامستم النساء. قال العلماء هذا يدل على أنه أكبر ما أصغر، لأن موجبات الحدث الأصغر قد ذكرها الله، فما بقي إلا الجنابة. قال أو لامستم النساء، فهذا دليل على أن اللمس هنا كما قال ابن عباس أنه جماع، لأن سياق الآية في الأولى تكلم في أحداث الحدث الأصغر، والذي بقي النني حدث أكبر أنه أو لامستم النساء. ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فدل على أن التيمم على الحدث الأكبر والأصغر، لأنه ذكر اللمس وهو الجماع. واضح ينو كتلك أدلة قم بتيمم أو قم باللمس هفا سي مسألة كقوسة المسلمة الشافعية كقوسة كنية فنيني الجماع. الجماع واضح غير واضح. Na iko karina kufasiri lamsi kwa jimaa kwenye Qur'ani. Alis kadhali? Kwenye surat, na kama sikukosea surat Al-Ahzab. Lama dhakara Allah subhanahu wa ta'ala alladhi talaka kabla al-jimaa, kabla al-dukhul. Dha talaktumu al-nisa. Shkala awal aya. Mbele sema malan tamassuhunna. Fama alif falaysa alaykum junah. Nasit al-aya ile ngikumbuka nitawaambia. Yaani alladhi talaqa qabla ad-dukhul nakaha imra'a qabla ad-dukhul talak. Ma massa. واضح هو هنا عدة ونمك هنا عدة لماذا نآية متجه مس ما قال جماع ما لم تمسوهن فدل على أن المس علماء سما دل على أن المس هنا شو مس هي هي نقرينة كونش مس نجمع كما كون يلي آيات يما إذا موكوان بنهين واضح غير واضح ويوندي مس هو تميك هذي كقوسة مباشرة كويلي kwenye lugha. Lakini hapa kwenye aya mamudhumuni ya aya imekuja mas kwa maana nini aljimaa. Na naona watakunikumbusha aya yuladhina idha nakahtumul muminat thumma talaktumuhunna min qabli an tamassuhun kathatha alaya ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هنا يكون تفوت من عدة تعتد. كيف هذا ذكر المس ذكر المس وتسمنكم بسيدي لا الجماع فهذه قرينة كونش مس هذا يعني جماع وسبب مس يتميك كمعنى جماع. بارك الله فيك. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا أي اقصدوا، لأن التيمم في اللغة القصد. نهاب ميكوجكم أنا هكيا كي لغة. فتيمموا يعني اقصدوا صعيدا طيبا. كل شوكو جوي أرضا بتوني طاهرة طيبا طاهرة. والله متومريشة تقصدي كما نمشانغا نودونغو نماوي اللي جوي أرض أمباوني طيبا سيكون نجس يعني طاهرة. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قلت عنده كيفية التيمم. فانغوسي أوسو نميكونو بس. أكون كيشوا أكون مسكيو أكون ميقو تيمم الله متاجة بتفيريت الوجه واليدين. نسنة يكبينيشة كم بسيم كونووت كما رواية زهري. رواية زهري قال إلى المرفق هي ضعيفة بلا شك. فالسنة بيّنت أن التيمم إلى الكف فقط ظاهر الكف. بعد كبيجة ضربة وكبانغوس وصويفي ألف ضربة إليه إليه وتشكوا مكونوا كشوتو وكجيوا كليه يفوته نمكونوا كليه جيوا كشوتو بقى كوني كفت. هذه هي التيمم. هذه هي التيمم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج الله سبحانه وتعالى kuwaletea tayammum ni kwa sababu hataki kuwatia dhiki madamu hakuna maji mkafanya dhiki tutaswali vipi msipate dhiki maji kama hakuna Allah amewaletea tayammum ili kuwaondoshia haraj dhiki na taabu طيب hataki tuwepa haraj ataka nini walakin yuridu liyutahhirakum maana kuwaruhusu tayammum kwa sababu Allah ataka kuwatahirisha فدل على ان التيمم رافع للحدث ما هو مبيح كما ان مبيح ما قال الله كذلك الله سبحانه وتعالى يقول ليطهركم ولكن يريد ليطهركم فدل على ان التيمم طهاره نمتو كيسفيو هو ني طاهر يعني رافع للحدث رفع حدث يعني ارتفع حدثه ارتفع حدثه سو كما ان مبيح هو محدث فيستبيح العباده وهو محدث لا الصحيح كما تيمم ني رافع ني آني دليل يك وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون نعم قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة متفق عليه نعم ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تومي عليه الصلاة والسلام سما أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي أعطيت خمسا نمبيوا مambo matano ambayo hakupewa nabii yoyote kabla yangu nimepewa mambo matano. Je, hayo mambo yaliyopewa yote ni matano? Mambo yaliyopewa yote yalikusudiwa ni matano? Au akusudia matano fulani? Ana tukiangalia khasaisu nabi kathira jidda. Ma hiya khamsa. Fadalla ala anna al-adad la mafhuma la. Hii idadi haimaanishi ni matano. Yujad kathir min al-khasais. Lakini haya matano alikuwa miyahusu hasa yeye na manabii. Wazi ghairu wazi. Kulingana yeye na wale manabii basi haya matano ni haya. Wazi? Kwa hivyo haina maana ni hayo matano tu, kuna na mengine mengi yeye na umma na ghairi dhalik. Khususia. Wazi ghairu wazi. Kwa hivyo hapa alikuwa atakueleza yale matano ambayo kwamba khassahu Allah min baini al-anbiya wa yujad ba'd al-khasais khassahu Allah min baini al-umma kamila lakini hapa anataka yale matano baina wa baina al-anbiya dalika sema min al-anbiya qabli kwa hivyo haya matano mitume wengine wote hawakupewa khususia khasa amepewa mtume wetu alayhi salatu wassalam خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل على نوعين خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل على نوعين زي كوين أمين كنا خصائص تتعلق بالرسالة والنبوة كنا مامو فلاني الله من خصم تومي كوسو لو تومي رسالات أمين خصي تتعلق بالرسالة دون سائر الأنبياء ولا mitume wengine wote hakuwapa alimpa mtume wetu haya kwenye ile martaba yao ya utume sisi hatungii yani ina khasaisi ya kwanza pili kuna khasais khassahu Allah biha min baini baqiyati al-umma sasa sisi umma raia wengine wa kawaida kuna mambo Allah akamkhusu mtume sisi akutupa kampa yetu sisi akatupa Kwa hivyo ana khasais mara mbili. ana khasais baina yake na manabii wengine, hiyo ya kwanza. Alafu ana khasais baina sisi umma wake na yeye, wazi غير واضح. Kwa khasais an-nabii ala naw'ain, ya kwanza mathalan baina yake na baina mitume, mfano wake ni hadithi Jabir. Haya yote mambo mitume wengine hakupewa, matano mpewa yetu. Fahadhihi khasais khamsa khassahu Allah nabiyana sallallahu alayhi wasallam min baini al-anbiya kullihim, wote wakupewa mpewa nani? Haya matano mpewa nani? Mtume wetu alayhi salat wasallam. Kwa hivyo yeye mtume katika haya matano hashirikiani na mtume mwingine yote, khasi yeye Allah mimkirimu min baini al-anbiya. Amma thani khasais baina yake wa baina ummati baqiyat al-umma fi umur khassa Allah ar-rasul, sisi kutupa mpewa. الثاني أمان بينه وبين الأمة هي أربعة أنواع زي كوينن أربعة. خصائص في الواجبات وخصائص في المحرمات وخصائص في المباحات وخصائص في الكرامات. هيا مام بوا بمخصو تومي فكياك سيسيا كتب هشيركياني نسيسيا نياكي خاصة. قال الإمام أحمد رحمه الله خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحرمات ومباحات وكرامات أربع أنواع. خصائص كون واجبات كمانين وانفانو قيام الليل هذا خاص وجوبها خاص للنبي سيسني واجب لا سيسني واجب وهيفو في حق النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه قيام الليل. الله سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به قم الليل إلا قل وكن لازما كويتوسي سي لازما كويني كتك خصائص دمتومي كوني واجبات كنا واجبات فلاني الله لمخصيته سيسي كتخص أكم لازمشي سيسي كتر لازمشي واضح هذا. أو مفانو بلي بلي السواك. السواك واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، أما كويش سنة مستحبة، لكن السواك ومتومي صلى الله عليه وسلم يجب وجوبا شرعيا نتجم سواك، أما منا يستحب استحبابا شديدا. كيف كنا ما أبو يوجوب الله لمخصوص متومي سيسكة وشليع واضح غير واضح. أما المحرمات كنا ما أبو متومي محرمشي وهي سيسكة حرمشي خصوصية خاصة أحرام واكن خاصة كمتومتو سيسي كويتو مباحة يزاك فاي. علماء سيما مثلا كالغمز بالعين، الغمز بالعين ها هذا لا حرام على النبي لكن سيس جوز يبقى نخلق مبايا سينجينا لكن جائز مباح تشير إلى الإشارة هذا ما يجوز للأنبياء. لذلك الصحابي الذي النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه أكاد يكون صلى الله عليه وسلم وبعض يحجزك ثم القوة ثماني أول فرجع لا ينظر إليه من يمازم وسبب القوة شاتو أمر أتاك يكون فاتا يولي سسا جماعة كما مغفليك أو سجن فيب أما كوجة يولي بانا موليزة ما سيليك مبكا شاكوين دازاك تون صلى الله عليه وسلم أزنقكي يعني يكون أتم مجير الأمور. المغيرة قال له أما أشرت يا رسول الله بعينيك كنك فاني هيفي تميمي بالي بالي جمع ليس مونو كفاني كو جيشو تو هيفي تكايليوا هاتو كفامو سيس دو أكام بيلي حديثي ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين ما كان أي يسمى خائنة الأعين تومي هفاي كفاني خيانة يا ماتو ما يجوز. Kwa hivyo kwa kieni haramu alghamz bilain kwetu sisi nafu mshikila. Na ndo maana Mghira akamwambia ungenishiria kwa jito. Tunakwambia ni haramu pia kwenu. Mwambia kwanza. Mimi si. Kinyinyi baina yenu nafu mshikila. Wazi ghair wazi. Kwa hivyo alramz au alghamz bilain ni katika mambo khusa nabii bilhurma. Ame haramishiwa yeye khasa sisi tukaharamishiwa. Kwa kadhalik idha labisa lamat alhar يجوز له أن يضع كما في غزوة أحد لما استشار الصحابة وبيجاني إنجي sipigane wapigane ndani ya Madina sio tusende Uhud na masahaba walikuwa maoni yao wengi twende nje ili tusionekane wanyonge sio pigane ndani na kina mama atusaidie la tumi ndio hapa hiyo rai tutapigana sisi chini alafu kina mama atamimina mawe kwa juu saidia wao akasema hapana hii itakuwa kama tumesaidiwa na kina mama la tutatoka kule twende Uhud tuwapige kwa kiwa nje si masuala ya ndani kusaidiwa na kina mama eh bas tu sallam mingi ndani labi salamata wa dhadira ashafa kitoka nje Saada amebana mimi nakuona mnyonge basi bwana kama ni hivyo Saada bin Muadh mimi nakuona hujaridhia yalla mimi nitawaambia ansaru wote tupigane bala ma kana lin nabiyyin idha labi salamata wa ayda hatta yaftah Allah bainana lazima pigane sasa خلاص mimi leo shauri mkakata sasa twende lazima mtakwenda Uhud sasa tume kisha kutukua silaha nguo za vita kisha kuvaa lama ni nguo za vita hafai kuvua tena mpaka apigane ama futahi hada huo خلاص ni katika mambo mtume ameharamishiwa kufanya haizi vua ni mpaka aende vita wawe wero wawe na ndo maana yakatokea ile tokea wakauawa masahaba 70 tume akapigwa mshale hapa akapasuliwa akapigwa kichwa akapasuliwa akavunjwa meno yote wala haula wala quwwata illa billah wazi طيب alafu kuna khasais kwenye mubahat haya mambo ni hasa ni mubah kwa mtume peke yake sio kwetu khusahu bil ibaha allah amemkhusia kwa kumfanyia ibaha isipokuwa sisi atumwa na nyingi khasais zake za mubah ziko kwa nini باب النكاح علماء سمى خصائص زمتوم زمباحات ينجز يكون النكاح لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يجوز له أن ينكح ما يشاء من النساء سيو تيسا ولكم نموي حتى أنك تاكوزيد ينجزيد أباح الله له ما يشاء من النساء حتى ميا كتاك أنجيو ما في مشكلة سيستو إذا هذا مباح خاص للنبي عليه الصلاة والسلام إذا كتزوج بلا عدد معين إداد ينويتك وكذلك يباح للرسول أن يتزوج بدون مهر يجوز له الله باح له أهو بلا مهر سيستو إذا لا كتك واجبات النكاح المهر من واجبات النكاح يجب المهر لكنكم تومي سلزم مباح أكتاك تتوى أكتاك مني أتوى بلا مهر فيلي فيلي yajuz katika haki kwa haki ya mtume mwanamke aje ajitoe hiba kwake amwambie mimi nimekupa wewe nioe halajaz lil rasul alayhi salam na yajuz amwa bila lakini mimi na majus la budda min alwali wal mahar wa aqd alnikah wa kull shay lakini kwa mtume yajuz kukubali hiba ya mwanamke haya yote Allah subhanahu wa ta'ala amemruhusu lidhalik yajuz mtume kuoa bila wali النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن ينكح بلا ولي أو بلا ولي بلا شرط قالين تقول النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم كنا أولىكم لكم أصلاً أجي أجي كوا ولي ومتوم لا ما يلزم كويبو أكسي لازم أي كوا وبيا أتي أبيك ولي تفتي ولي الله باح له ذلك إذ ذاتني كتك مباحات وأما في الكرامات الله سبحانه وتعالى أكرمه بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه خليلة وأعطاه جوامع الكلم وأعطاه الحوض زدتك تلك كرامات خص الله نبيه عليه الصلاة والسلام جنبه لكوانزا سيما نصرت بالرعب مسيرة شهر نمنصري وخوف الرعب الخوف mwendo wa mwezi nimenusuriwa kwa hofu yani Allah amempa mtume katika silaha miongoni mwa silaha zake ni hofu adui kumwogopa yeye hiyo silaha moja utakuwa na upanga utakuwa na mshale silaha lakini miongoni mwa silaha maanawi aliyopewa mtume ni kicho kwenye nyoyo za adui Allah anaingiza kicho hofu tena masafa ya mwezi bado mwezi mtume kufika hofu ya adui shaanza na bado mwezi kufika pale kwake masira ta shahr yani قبل العدو قبل العدو واضح kwa hivyo hii ni katika khususia za mtume alayhi salatu wasalam Allah amempa silaha ya adui kumcha yeye anamuogopa kipande cha mwezi mzima kabla kufika pale tayari wanaangia hofu hadha hu waj'alat li al-ard masjidan wa tahuran hayna mahallu shahid kwenye tayammum Allah subhanahu wa ta'ala amenijalia ardhi yani nazile huko juu hakusema mchanga akusema ardhi masjidan ni mahali pa kufanya ibada ya kuswali wa tahura na ni tahara ya kujitahirishia kabla ya kuswali kwa hivyo ardhi amemkhusia jambo hili hasa yeye to hakupewa mitume wengine tatu fa ayyuma rajulin adrakathu as-sala falyusalli mtu yoyote sala ikimkuta yani wakati wa sala kwa kukuta mahali popote falyusalli wewe sali tu ardhi yote hii ni masjid ardhi yote hii ni mahali paweza kusujudu kasali sasa asosoma akajua nasikh na mansukh na am na khas na mutlaq na muqayyad na mujmal na mubayyan huwa atakosea kwenye fatwa siku zote kama alivyosema Ali radiyallahu anhu chukua hadithi hii ju'ilat li al-ardhu masjidan wa tahura na hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam la tusallu fi mabarik al-ibil sallu fi marabid al-ghanam ولا تصلوا في مبارك الابل نعرفه في ارضي زيزي لانغاميا ني katika ardhi katika ardhi mbona umeambiwa usiswali na hadithi sema al ardh masjidan wa tahura yote kwa hivyo kuna khusus na umum khus al mabarik min hadha al umum bi dalil mabarik ibn wakadhalik al maqabir la yusalla pia tutaitoa kwenye umum ya hadithi tutakhusu kwa sababu kuna dalili imekuja kutoa makaburi si mahali pa kuswali alaysa kadhalik tumi alayhi salatu wasalam asema sallu fi buyutikum wala taj'aluha qubura swalini swala za sunna nyumbani swalini msiyafanye majumba yenu makaburi kwa sababu makaburi hayaswaliwi hakuswaliwi kwa makaburi kwa hivyo tutatoa kwenye umumi ya ju'ilat liyal ardhu masjidan wa tahura tutatoa mabarik al-ibil tutatoa na maqabir wazi ghairu wazi tutatoa vile vile na ardhi iliyonajisika mpaka itoheriki tumeelewana hana kwa hiyo mtu sikwambia ardhu masjidan wa tahura popote bwana hata pale maziarani ni swali la hadha jahil mpaka tukoe hadithi hii na hii ndio kazi ya wale ar-rasikhuna fil ilm اما الذين في قلوبهم زيغ فتقول هي حديث جعلت الى الارض مسجدا طهورا ما تكتذيا نين لان في قلبه زيغ ضلال kwenye moyo wake هذا الاشكال واحلت لي الغنائم واحلت لي الغنائم نا الله سبحانه وتعالى امني حلاليشيا ميمي غنائم غنيمه الغنائم جمع يعني غنيمه والغنيمة كل ما أخذ من الكفار بقتال وما ألحق به سمى غنيمة كل ما أخذ من الكفار كل كيتك الكتكولي وككفار بقتال وفيتا وما ألحق به أو ننفان وفيتا زي لذي نوفواتي بعد فيتا أو مقدمات فيتا زوت زكي باتكان حتى كما فيتا في جهانزة واتوكا زكو كوت زي لما ألحق بالقتال hata kama vita vijaanza wewe kaanza kupata vitu hadha ghanai hadi mao ulhika bil qital zote hiyo huitwa nini ghanima amma ma ukhidha bighairi qital vita havijasimama hakuna kamu watu wenyewe wamejisalimisha kabla hata fahadha yusamma fai huitwa fai wazi na zote mbili kwenye qurani ziko wa'lamu anna ma ghanimtum fa inna lillah وما أفاء الله على رسوله إلى آخر قيام سورة الحشر ذكر أحكام الفي وأحكام الغنائم في القرآن نهي أم حلال الشمتوم بكيك khasa. Tayib, wale manabii wengine wakienda vita, zile ghanaim ni halali kwao ni haram? Haram alayhim. Lidhalika walikuwa baada ya vita wakizifanya nini? Wakizikusanya mahali, alafu washuka moto kutoka mbinguni na choma zote. Sabi haram alayhim. Illa ummat Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah katuhalalishia tunufaike nazo tutumie. Lakini mitume waliopita wote baada ya jihad walikiziweka pale wakitazama zinavyochomeka. Shuka moto kutoka juu, sumba zote chomele mbali. Hii ndio ilikuwa hukumu zamani. Ndio Mtume صلى الله عليه وسلم asemaye kuhusu ghanima, walam tuhallali ahadin qabli. Eh? Sema hapa nini? Na hizi ghanima hajawahi halalishwa mwingine kabla yangu kabisa katika mitume. Mimi peke yangu ndio nimehalalishiwa. Sababu zile zao zilikichomwa na moto zikienda. Yanne wa u'titu shafa'a, na nimepewa shafa'a, yani ile khasa kwake, na zile shafa'a khasa kwa mtume zajulikana. Kwanza ni ash-shafa'atu al-'uzma, ile kwenye mawqif kuomba kasujudu Allah kama irfa ra'sak, hii ni shafa'a khasa ya mtume tu. Lidhalika alisema ana laha, ana laha, wale wengine wote walituudhuru. Kwa hivyo hii Allah amemkhusu nayo shafa'a khasa yake. Vile vile katika shafa'a khasa kwa mtume peke yake, shafa'atu fi 'ammi Abi Talib. Wazi? Asema huwa fi dhahdahin min an-nar wa laula ana lakana fi ad-dark al-asfal. Nimemshufaia. Yeye alikuwa kwenye nini? Sahihi yuko kwenye dhahdah. Dhahdah ni moto unaochoma miguu tu. Lakini fi sahih Muslim Mtume صلى الله عليه وسلم nini huwa ala na'alain min nar yaghli minha dimaghu, ubongo watokota chemka akivazi jazz. Sasa mambo ya mateso asema walaula ana lakana fi darki al-asl, kama si mimi ngalikuwa chini kabisa. Na kwa nini alimshufaia? Kwa sababu Abu Talib alimhami, akanusuru hii da'wa ya Uislamu, kamnusuru mtume na akampenda mpaka akamwambia lau kama siogopi fedhea hawa atanilaumu, mimi ningesema la qultu ma turid ma tashtahi, ningenisema lakini naogopa fadhiha ar. Subhanallah, angalia hawa watu walivyokuwa maadui shekh. Yani mtume amekwenda maskini mnyonge ammi yake amuona yule yuaga, yuamwambia ya am qul la ilaha illa Allah kalima uhaju laka biha inda Allah, kalima tubu sema. Abu Jahl uko hapa na mwenzake, angalia yani subhana, khatari ya rafiki muovu, khatari sana wallah. Tazama usulubu alimwambia, alimwambia nini? Atarghabu an millati Abdul Muttalib, yani ni kama kidonda kudunga msumari kuchokora. Hakumwambia atarghabu an millatina, atarghabu an Quraysh, atarghabu an ash-shirk, la, alimtajia ukoo, kabila. Na zamani walikuwa wana zile naarati za kijahilia. Kabila yangu miswach. Walikuwa kuna ukabila umechacha huko zamani. Ndio mtume akaja kaona. Na ndio maana akamtajia kabila. Alipomtajia millati Abdul Muttalib, sema khalas. Asema ala millati Abdul Muttalib. Khalas, siwezi kuacha hii. Kwa sababu lao angeacha asema ni fadhiha kwake, asema atakufa. La ilaha illallah. Na ndio maana Abu Jahl ana akili, hakumwambia mengine, mwambie alimdunga hapa hapo. Kwa sababu zamani na arati zile za kabailia unsuria zilikuwa ziko nyingi, na ndio maana akamtajia unsuria yao. Akakumbuka mwenyewe akasema, akamwangalia mtume akamwambia ala millati Abdul Muttalib sallallahu alaihi wa sallam, fa aba an yaqula la ilaha mtume fa hazina haznan shadidan, mpaka ashakufa mtume angangana sema nini, la astaghfiranna anki, la astaghfiranna lak ma lam unha anki. Ni kama alijua atakatazwa. Yusuf alitumia sasa, alikuwa anajua atakatazwa. Asema nitakuombea maghfira madamu sijakatazwa. Kwa hivyo alikuwa yutarajia kukatazwa. Wawe. La astaghfiranna lak ma lam unha ank. Fanahahu Allah. Akateremsha aya ma kana lin-nabi walladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikin walau kanu li qurba. Khalas. Akalalamika kidogo akasema mbona Ibrahim amemstaghfiria babake? Allah kateremsha aya akamjibu akamwambia nini, wama kana istighfaru ibrahima لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين أنه عدو لله أليندليه تبرأ منه. كيف إبراهيم في أليشة لما تبين أنه عدو لله شكوف مشرك خلاص نبي عمياك وشبينيك شكوف مشرك تسكولين ويندليه بس انفوات إبراهيم ساس واضح غير واضح. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم أنه معنا الله كم ترمشي يعني إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث في قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة نمتوم لكواك ترمشي وقوم ذاك خاصة نميمي نتوم عام من بك مش يكون نمتوم تكوجة كيف يندم تومي وعموم الناس إنسهم وجنهم هيا مامو متانو خاصة مخسونا نعم مريزة. قال رحمه الله تعالى ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يتوف بالبيت ولا يمس المصحف. نعم هيا نمام بساسا من حدث نوغو هفايكو فانيا أمباي هجا تواغا أمباي هانا وضوء hafai kufanya nini? Jambo la kwanza anyusalia. Hafai kuswali. Hafai kuswali. Hauna udhu. Sasa simpaka ukatawadhe. Na Allah Subhanahu wa ta'ala sema nini? Idha kumtum ila salah faghsilu wujuhakum. Mwanzo mtawadhe kisha ndo mkasali. Na Mtume صلى الله عليه وسلم asema la yaqbalu Allah salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadha. Allah hakubali sala ya mtu mwenye hadath mpaka atawadhe. Kwanza hafai kuswali. Wa alla yatufa bilbeit. Na hafai kutufu. Tawaf. Hadi masala khilafia. Maarufa. Wadih. Qawlan. Jumhur ulama wanaona. Yajib aludhu litawaf. Wa anna altahara shartun litawaf. Inna kawri jumhur. Kwanza ulama wote wamewafikiana. Kwamba kutufu na udhu ndio inapendekezwa. Hii ulama wote wanafikiana. Kila mmoja alopinga na aliounga wote wakubaliana kwamba kutufu ukiwa na tahara ndio bora. Khilafu iko je ni lazima si lazima? Jumhuri ya ulama wakasema ni lazima. Ukitufu al-Kaaba uwe na udhu. Dalili yao nini? Istadallu bi hadithi Ibn Abbas radhiyallahu anhu. At-tawafu bil-baiti salah. إلا أن الله أحل النطق فيه الطواف بالبيت صلاة كتوف كوني نيوم ني كما كصلاة وهو جمهور وسما ما دام توما ميفرنش الطواف نصلاة إذا ني كما صلاة اسبقوا تو وسما كوني طواف يجوز كزنغمزا كوني صلاة هاي يجوز وكزنغمزا علماء كسما حديثي فيه ما فيه كلام الصحيح لكم به حديث موقوف على ابن عباس وانك صح ثبت مرفوعا وموقوفا طريق الرفع فيه كلام أما الوقوف على ابن عباس هذا هو الصحيح لكن حتى كمان موقوف على ابن عباس مثل هذا ما يقال بالرأي صحابي هذي كوجد وكام وقزم زيذي برأيه واضح غير واضح دول العلماء سيما حتى كما ني موقوف لكن ني مرفوع حكمة على كل حال وكستدل فينا حديث عائشة البوليز أي شيء بدأ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قالت عائشة توضأ ثم طاف لكن هذا فعل مجرد فعل تذكوا متوافق وكبندكيزة سلازم يسي دليل ينقف على كل حال هذا دليل زاو لكن القول الثاني يسمى لا ni vizuri ukitufu kwenye al-Kaaba utawadhi lakini ikiwa udhu umekupotea si sharuti endelea yani na tawafu yako. Hii ndio kauli ya pili wa huwa alladhi raja'a Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa ni kauli vile vile rajaha Ibn al-Qayyim wa min al-mu'asirin Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah hao wote wanaona kutufu kutawadha kwenye tawaf si sharti japokuwa wapendekeza. Kwa hivyo haya masala tusiyachukulie basi kwa wepesi, maana hakuna tamaa na chuoni mmoja asema ukitaka kutufu wewe kuwa muhdith ndio utufu. Hakuna. Wote wasema tawafa. Lakini hii ni hali gani? Umetufu tawafu ya kwanza, ya pili, udhu umekupotea. Sasa utoke, uende sasa kule utawadhu, rudi uanze tena mwanzo. Fagala hadha. Wala shaka anna hadha huwa almuttaji. Hadha huwa almuttaji. وهو الأقرب والله أعلم أن الإنسان يبدأ الطواف بوضوء فإذا بطلت وضوءه أثناء الطواف ونطوف كبطية وضوء كون يطواف يا كوانزا ولا يبيلي ولا يتاش الذي يظهر والله أعلم أنه يستمر يستمر لأن في مشقة عظيمة والأصل البراءة الأصلية والحديث حجيته ما هي قوية ما هي قوية فالصحيح أنه يتوضأ ثم يطوف لكن لو انتقض وضوءه أثناء الطواف الصحيح والله أعلم أنه يستمر بطواف وما يستأنف وما يلزم هذا سيلزم ما توكي عند طاضتين رديتين موانز لا والصحيح أنه يجوز عند لي بإذن الله تعالى والله أعلم يندو خلاصة مسألة الطواف jambo la tatu mwenye ambaye hana udhu hafai kufanya masul mushaf hafai kugusa msohafu ambaye hakutawadha hafai kugusa msohafu mpaka atawadhi inna alquran kitabu allah wa min adab alquran an tatatahhar wa tahir lo shika kitabu cha allah soma na mtume sallallahu alayhi wasallam asema la yamassu alquran illa tahir asiguse quran mtu kusoma isipokuwa tahir Sigusi Qur'ani mpaka umejitahirisha. Kama una janaba kaoge, kama una hadath ndogo katawadhi alafu shika msahafu usome. Hadha huwa sahih biidhni Allah Ta'ala li hadith Amr ibn Hazm anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la yamassu al-Qur'an illa tahir. Tayib simu jawal kusoma kwenye simu. Hal yajibu al-wudu wala la? Naam. اليوم ما شاء الله مصاحف حتى في الجوالات موجوده نبينا لكم حال خصوصا ومهند كله مثل الحرمين تقضى الوضوء نكشوك chini مشقه كنا واتقسم القران وكسم عشان نفوق سيمو نمالزه كسيم حكمه ها سيمو ان حكم المصاف ولا لا ها لا سيو وهو كذلك الجوال ليس مصحف حتى كما تاينجيزا مصحف بعد pili hauigusi ama waigusa ukifanya hivi kusoma haugusi Qur'an unagusa shasha kile kio na zile herufi hazikuambata kio lau zingeambata kio hazingetembea wale fasahih anna aljawal lis mushaf kwa hivyo baina wewe baina msahafu utakuwa hapo umeshika kama hukumu tuweza kusema umeshika msahafu mingwarai hail kiziwizi kama mwenye hili anambia vae gloves alifoshika eh mithla haya umeushika msahafu huna udhu ndio lakini bihail kwa kizuizi kizuizi kipi ni hii shasha hii ukoa hii imekuzuia baina kugusa Qur'an kwa hiyo hata kama huna udhu la ishkal kusoma kwa jawal eh lian aljawal laysa mushaf pili baina ka baina almushaf hail ile kio imekuzuia usiguse Qur'an wadhara wadhi meleka maana zile herufi kama zimeambata kio haingekwenda haingekwenda ina maana iko kando fi fafu kwa hivyo ile kio ndio imekustiri usiguse mushaf fala ishkala fi mutamaliza au mtakoma hii tabizi tumalize bwana eh tusiwach hata kama kwa nini tutaadhini alafu tuendelee kadhalik sio tuadhini basi alafu tumalize kipande kidogo naam malizie قال رحمه الله تعالى ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء نعم سسمي جنابة من جنابة حفاي كفاني هاي ومتاتو يا موانزو ألافة ونجزي ونمويل كويب من حدث أصغر حفاي كفاني هاي ومبو متاتو من جنابة حفاي كفاني ومبو متانو kwa sababu ni hayo matatu na mawili yameongezeka. Itakuwa mangapi? Matano. Kwa hiyo mwenye janaba hafai kuswali, hafai kutufu, hafai kugusa msahafu. Alafu aongeze annahu la yaqra'u shay'an min al-Qur'an. La yaqra'u shay'an min al-Qur'an, hafai kusoma chochote katika Qur'an. La kushika msahafu, la kwa moyo. La kushika msahafu hata kwa moyo. Mwenye janaba la yajuzu kusoma Qur'ani mpaka akaoge janaba. Kwa nini nasema hivi? Istadalla bihadith, istadalla al-muallif بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. هذا الحديث. وفي وجاء في لفظ آخر كان لا يحبسه عن القرآن شيء إلا الجنابة. وتكلم العلماء في هذا الحديث وأنه ضعيف، ضعفه بعض المحدثين، وضعف هذا الحديث هذا الشيخ ناصر رحمه الله، وصححه الشيخ بن باز، وصححه الشيخ بن باز رحمه الله جميعا. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وضعفه بعض المحدثين. الشيخ ناصر من المتأخرين ضعفه، والشيخ بن باز رحمه الله جميعا صححه. فالمسألة خلافية، المسألة خلافية. لكن من جنابة سيسمى قرآني من جنابة دقيقة لوندك نندك وندوش ثم بعدها يقرأ القرآن، هذا أولى أن تحتاط لدينك وخروجا من الخلاف. فالأحسن للإنسان كبت جنابة يغتسل أو يتيمم ألا فصم القرآن كما كنا ماجي يعني تيمم. أما كسوم القرآن يكينا حالي جنابة حتى كما سحرام أقل شيء فيه كراهة بلا شك فيه كراهة. ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. مي جنابة كتاك كنجيم سكتيني كذرورة أو كحاجة بس يكون ذا تواضي ألفونجية حتى يخفف من جنابتي، حتى يخفف من جنابتي. وكان أصحاب رسول الله إذا دخلوا المسجد وهم جنب توضأوا أولا. وأنا تواضع ألف وأنا ينجي مسكتيني كحاجة هاك ألف وأنا توك. واضح غير واضح. سيكون جيك وكاك وبيجي كام بكلالة نونا جنابة كما هنا ضرورة مسكتين وتكون جيك وفانيا نونا جنابة وجدا كوغة بس تواضع ونجي ألف شكو توكا كوغي. Maana yake siko baa leo mimi memo nitakwenda kushinda msikitini na janaba langu watakatawadhi nkae la ma yani hadha yani maana idha dakhalta almasjid li haja wa anta junub shtafaa na una haja lazima ungie tawadhu wala la fungia fanya haja yako ndio utoke. La yani kwamba mimi leo nimeamua kukaa na janaba msikitini nikae kwamba utawadhi ungie la yani hadha. Fal insani idha kana muhdith yatatahhar wa yabqa ala tahara. Sipende kukaa bila tahara. طيب ماليزا. وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. طيب من يحيض نفاس حفاني هاي مambo matano lotangulia ataongeza na matatu wao yao manane. من يحيض نفاس haswali, hatufu, hagusi msohafu, hasomi kwa moyo, hakai msikitini, hafungi, haifai kumfanyia wadhu, haifai talaq. Thaman umur. Asema watazidu al-haidhu an-nufasa, ataongezea zaidi ya hapo baada hayo matano mwenye hedhi na nifas, annaha la tasum, hawafungi. ألف بعداي وتليفة، ألف بعداي وتليفة. كما عائشة المسلمة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولا يحل وطؤها. سي حلالي كم إنجليا ما يجوز جماع الحائض وجماع النفس حرام ما يجوز. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. واضح؟ كويبو ني حرام جماع الحائض ني حرام جماع النفس. نا أكيمو إنجلي حائض في كفارة يتصدق بربع دينار تصدق بربع دينار كما في الحديث ويبو يتوب إلى الله والصحيح في كفارة يخرج ربع دينار من الذهب ربع دينار من الذهب وربع دينار من الذهب ساهي تقريبا لأربع غراما أربع جراما تقريبا وربع غرامون نروبو يعني كفارة يكون مينجيني منام كما يحائض كما في الحديث نمون نفاس يعني حرام وطؤها لا يجوز بكى مليزة نفاسك ثم بعد ذلك يجوز وطؤها ولا طلاقها يمولا ميشو نكوانبا مني حيذي بحرامكم طليك لا يجوز طلاقها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يعني مستقبلات عدتهن ukiwatalika yeye tayari anaanza idda simtaliki mpe kazi kwa sababu ukimtalika akiwa na haidh au ukimtaliki kwenye tahara umemuingilia hizi hali mbili matastakbil iddataha utamtawilishia ile idda akiwa ni haidh itabidi angoje atahiriki aingie tena atahiriki kisha tukasir عليه العده ليش ukimtaliki kwenye tahara ushamsibu utahaizi kwanza idda mpaka kwanza ngoje mpaka mwezi uisha angalia atapata hedhi ama ni mimba hizi siku zote umemwongezea bure majuz hada hada dhulm lil mar'a lidhalika fatalliquhunna li'iddatihinna ay fi tuhrin lam tujami' yendo maana idda lidhalika mtum sallam umar alipomwambia abdullah bin umar amemtaliki mke wake ana hedhi taghayyaba rasulullah alkasrika kageuka rangi كسرك سانا إيش أكما مي عمر مره فليراجعها حتى تحيض سيامي مواتنا حيضي موانبيه أمرودية أمرودية مبكا هي حيضي مالزيك حتى تحيض مالزيك ثم تطهر ثم تحيض ثم بعد ذلك إن شاء أمسك وإن شاء طلق من غير مسيس أو من غير أن تمسها أكتاك ساسا كنهي وطهارة ينفيلي amwashi asimsibu hiyo ndo mwisho hadithi sema nini fatilka al-idda allati amara Allah an tutallaqa laha an-nisa thumma qara qawla Allah ta'ala kisha kasoma aya ya ayuhan nabiy idha tallaqtum an-nisa fatalliquhunna li'iddatihim kwa hivyo ukitaka kujua tafsiri ya aya ni hadithi ibn Umar naw ma tallaquhunna li'iddatihim maana yake nini tallaquhunna tahiratin لم تجامعها ما شرط ما يلي هند الطلاق للعدة نيوم أمواتي منامك أكيو الطاهر نيل طهارة هو يمصيبه هند أمواتي لكن كما أميكو الطاهر وكمصيبه ما حتى كما مرموجة ويزي تنك أمواتي بقى يبينيك نمين بس مين كيش أكشكو نمين بس أمواتي وانك الطلاق من يمين بواضح أتنجي عدهك كبيسة أتنجي عدهك كبيسة الخلاف في النفس mwenye nifas je mwenye nifas yajuzu kuachwa wala la khilaf bila ulama jumhur ulama anaona la mwenye nifas kama haidh la yajuz haram kumwacha hada qaul jumhur na baadhi ya ulama sema la an nifas fi talaq takhtalif bil haidh an nifas kwenye talaq yakhtalif bil haidh haifanani na haidh limadha liqala qalu لأن المرأة إذا طلقتها وهي نفسا تستقبل عدتها تستقبل عدتها لأنها مباشرة إذا انقطعت لأنها مباشرة إذا انقطعت هي طاهرة يعني براءة الرحم كوني نفاس معروفة سيو سوم مواجه كوني نفاس هو جمصيب طبعا تمصيبه جنانا نفاس Kwa hivyo ukimwacha na nifasi wasema rahim iko safi, tuna hakika. Fayajuz talaqa. Amma haidh, umemwacha na haidh au kwenye tuhur kweli umemsibu au haidh, haingiani yasema. Limadha? Lianna ile haidh itakuwa ni laghia, aingie kwenye tahara, na uende ule msubu iwe laghia, ingie haidh ya pili, fatukaffir alayhi. Hii ndio taalili yao. Wanasema bara'atu rahim kwenye nifas muhakkaka, yapatikana kuliko kwenye haidh. Ala kulli hal, hadha alkalam fihi ma fihi, fihi ma fihi, wadih. Lianna alaya اشترط شيئين طلقهن العدتين. اولا الطهاره, ممكن لازم يطهر اكيو نفسا ان طاهر ولا محدث, اكيو نفسا ان طاهر سيطاهره لان نفسا. فايبو الشرط يا طهاره يمكسكما, فايبو هوزي كمواجه. نديو براحه الرحم كويلي ايكو, براءه الرحم ايكو وانا انزا كوزا, لكن شرط الطهاره للخليف. فايبو الصحيح من اقوال العلماء أن طلاق النفس مثل طلاق الحائض, حرام كما أن الحائض حرام. وهذا القول الثاني فيه نظر, ولا شك أن فيه ضعف, لأن طلقهن لعدتهن أي طاهرات لم تجامعها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, ثم قال تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فالذي يظهر والله أعلم ni kwamba hukumu ya talaka ya nufasa ni mithl hukumu talaq alhaid, annaha haram, la yajuz tatliq an-nufasa kama annahu la yajuz tatliq alhaid. Hapo tutakuwa tumemaliza babu tayammum. Sasa ni bab alhaid, hiyo tutakuja kusoma kikao kijacho insha Allah taala. Naktafi bihadha alqadar.